خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. فضل العتق. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وقال صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. سبحان ربي العظيم، هذا فضل الله تعالى الكبير. وإن سألت وقلت: وهل هناك عتق الآن؟ وهل هناك إماء وعبيد حتى نأخذ هذا الفضل؟ هذا الفضل وإن لم تكن تحتاجه الآن، لكن قد تحتاجه بعد ذلك. وهذا علم لا يضر، هذا علم لا يضر بل ينفع. وأيضا لتنظر في الجانب الآخر، حتى وإن لم يكن هناك عتق حقيقي، هناك عتق معنوي، وهو إن كان الرجل صاحب عمل ومعه أجراء ضعفاء مساكين يعتقهم في سبيل الله، يعتقهم في سبيل الله وقت الصلاة، ظهرت المقاطع التي تجعل رئيس العمل يوبخ العمال لأنهم يصلون في وقت العمل ولا يصلون في وقت الاستراحة أو البريك أو ما شابه ذلك، يوبخهم ويشدد عليهم ويعطيهم الإنذارات، وقد يفصل بعضهم ويأخذ من أجورهم لأنه يصلي. لهذا لابد أن نكون رحماء، لابد أن نكون رحماء مع الأجراء والضعفاء والمساكين. لما لا نجعلهم يصلوا في وقت العمل؟ إيش الذي سيحدث في العمل لما يصلي المرء 10 دقائق؟ بالعكس، الله تعالى يبارك ويعطي المزيد. فهذا وإن كان لا يتحقق حقيقة، لكن تنظر لفضل الله وتعلم أن الإنسان إذا بذل من حر ماله ليفرج الكرب عن الناس فرج الله تعالى عنه كروبات يوم القيامة. ونحن أحوج ما نكون لهذا يوم القيامة، سنقف بين يدي الله تعالى على صعوبة وعلى ضعف بسبب الذنوب والمعاصي. فهذه الأشياء هي التي تنجي، ونسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم. الفضل الذي يأتي إن شاء الله تعالى أيضا مما فيه نفعا متعديا. وأريدك أن تتبصر معي لشيء، لماذا جئنا بهذه الأشياء في آخر هذه السلسلة؟ لأننا نسعى معك في رمضان لأن يرتفع الإيمان. فإذا ارتفع الإيمان بذلت. نحن الآن يعني أول رمضان نريد أن نملأك إيمانا، ثم في آخر رمضان تخرج هذا بذلا للناس. ونسأل الله تعالى وإياكم البذل في سبيله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.